والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع باب الأسماء العاملة عمل الفعل، وقد بدأنا نمشي في باب الصفة المشبهة في باب إعمالها، وذلك بعد أن تكلمنا على صياغتها وصياغة اسم الفاعل واسم المفعول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان الصفة المشبهة وتوضيحها وبيان علامتها: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. نعم، بينا أمس أن الصفة المشبهة تسمى المشبهة باسم الفاعل أو تسمى المشبهة اسم الفاعل، أي التي تشبه أو التي تشبه، وذلك لوجود شبه بينها وبينها، والشبه بينهما في الدلالة، فكلاهما يدل على الحدث وصاحبه، وإن اختلفت عنه في ذلك بكونها تدل على ثبوت الصفة وملازمتها للموصوف، وأما اسم الفاعل فيدل على حدوث الصفة، أي على تجددها، زوالها ورجوعها. نعم. قال هنا: صفة استحسن جر فاعل معنى به. نعم، الصفة المشبهة عملها كعمل اسم الفاعل، معمولها يرفع ويعرب فاعل، كأن أقول زيد حسن خلقه فخلقه فاعل، كما لو قلت زيد حسن خلقه بالضبط فخلقه فاعل. هذا المعمول المرفوع الآن الذي نقول هو فاعل من وجوهه الجائزة كما سنعرف بعد قليل، من الوجوه الجائزة فيه جره على الإضافة، أقول حسن خلقه وحسن خلقي، فتشعر أن الجر مستحسن تجده حسنا، زيد حسن خلقي، حسن خلقه، زيد حسن خلقه، زيد حسن خلقي، فتجد الجر حسنا، ليس مستقبحا، جميل صوته، جميل الصوت، شجاع قلبه، شجاع قلبي، فكأن هذه علامة لها، كأن هذه علامة لها، كأن استحسان جر فاعلها علامة مميزة لها. أنتم ما يقول؟ طبعا مع العلم بمعناها ومع العلم بأوزانها وصياغتها، لكن هذه كأنها علامة، يعني تقربك منها وتقربها إليك. نعم، فقال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، أي الصفة المشبهة اسم الفاعل هي الصفة التي يستحسن جر فاعلها. تمام يا إخوان؟ نعم. قال ابن عقيل في الشرح: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات. المعنى هو الحدث، والذات صاحب الحدث، هذا في كل الصفات، في اسم الفاعل، في اسم المفعول، اسم الفاعل يدل على الحدث وصاحب الحدث والمعنى، وصاحب الحدث هو الذات التي اتصفت بهذه الصفة أو قامت بهذا الفعل. وقد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل والصفة المشبهة، كل هذه تدل على معنى وذات، معنى أي فعل حدث، وذات أي ذات اتصفت بهذا الوصف بالضرب أو بكونها ضاربة أو بكونها مضروبة أو بكونها جميلة أو بكونها أعلم كما يكون. وطبعا لم يذكر صيغة المبالغة لأنها داخلة في اسم الفاعل. قال: وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل وصفة المشبهة، وأين صيغة المبالغة؟ داخلة في اسم الفاعل. قال: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب، والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. انتبه معي هنا فائدة، هو مثل بمنطلق وطاهر للصفات المشبهات، وهذان على صورة اسم الفاعل، أليس كذلك؟ فهناك فائدة تقول: قد يستعمل اسم الفاعل او اسم المفعول بمعنى الصفه المجمله، فيكون دالا على ثبوت الصفه. هذا على خلاف الاصل في اسم الفاعل وفي اسم المفعول، الاصل فيهما انهما يدلان على التجدد. انتم ما يفعل؟ لكن قد يستعملان استعمال الصفه المشبهه، وهذا يظهر من السياق. هذا يظهر من السياق. انت تقول فلان منطلق اللسان، يعني يتكلم بفصاحه وبلاغه وبيان يعني، فتشعر بان هذه الصفه مشبهه، صفه ثابته فيه. تقول فلان طاهر القلب، طاهر القلب، تشعر بان هذه الصفه ثابته ولو حتى في منه. قال هنا: والاصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر القلب. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعليه، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. قال: وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. نعم، انتبه معي. الصفه المشبهه يستحسن جر فاعلها بها، حسن الخلق جميل الصوت. قال: هذا لا يمكن مع الصفات الاخرى. اسم الفاعل اذا رفع فاعل هل يمكن ان تضيفه الى الفاعل؟ لا. انا اقول زيد حافظ ابنه القران، هل يمكن ان تقول زيد حافظ لابني القران؟ لا، لا يضاف اسم الفاعل الى مرفوعه. انتم معي اخواني؟ اسم المفعول ممكن لكن معناه الله. اسم المفعول قد يضاف الى المرفوع كما مر بنا، زيد مضروب ابنه، زيد مضروب لابنه، مضروب عبده، مضروب العبد. انتم معي؟ في اسم المفعول ممكن لكن اسم المفعول واضح انه اسم مفعول. انتم معي اخواني؟ وهذا المرفوع هو في الحقيقه مفعول به. المرفوع بعد اسم المفعول هو في الحقيقه ماذا؟ فكانه ليس مرفوعا في الحقيقه. تمام؟ لان هذا المرفوع بعد اسم المفعول ليس مرفوعا لان اصله مفعول. واضح هذا؟ لذلك قال هنا: وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول زيد ظالم الاب عمرا، تريد ظالم ابوه عمرا. ولا زيد قائم الاب غدا، تريد زيد قائم ابوه غدا. لكن قال هنا: وقد تقدم ان اسم المفعول يجوز اضافته الى مرفوعه. نعم، تجوز اضافته الى ماذا؟ الى مرفوعه. لكن كما قلنا الفرق واضح، هو اسم مفعول وهذا المرفوع هو في الحقيقه ليس بمرفوع. وقال ايضا هنا: فتقول زيد مضروب الاب، وهو حينئذ جار مجرى الصفه المشبهه. يعني اذا اضيف اسم المفعول الى مرفوعه فهو بمنزله الصفه، يدل على ثبوت الصفه. كان هذه الصفه ملازمه لزيد مضروب الاب. انتم معي يا اخواني؟ طيب، هذا بالنسبه لمعناها ولضابطها، صياغتها وزمنها مما تصاغ؟ من لازم ام متعدد؟ وعلى اي زمن تدل؟ على الماضي ام الحال ام المستقبل؟ قال ابن مالك رحمه الله: وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. نعم، الصفه المشبهه لا تصاغ الا من ثلاثي اللازم. اعلم ان الصفه المشبهه لا تصاغ الا من فعل ثلاثي لازم، لا تصاغ تماما من غير الثلاثي، الا اذا كانت على زينه اسم الفاعل او اسم المفعول. انتبه معي لهذا. الصفه المشبهه تصاغ من الثلاثي اللازم، من غير الثلاثي رباعي خماسي ثلاثي لا تصاغ تماما، الا اذا كانت على زينه اسم الفاعل او اسم المفعول كمثل منطلق. قبل قليل نقول زيد منطلق اللسان، هي الان صفه مشبهه لكن هي في الاصل اسم ماذا؟ على زينه ماذا؟ اسم الفاعل، وهي على من الفعل انطلق. انتم معي؟ اقول فلان محمود الخلق، لكن هذا من الثلاثي. انتم معي؟ فنقول الان الصفه المشبهه لا تصاغ الا من ثلاثي لازم، واما صياغتها من غير الثلاثي فغير ممكنه الا اذا كانت على زينه اسم الفاعل. اذا كانت على زينه اسم الفاعل، نعم قد تكون من فعل غير ثلاثي، كمنطلق ومستقيم معتدل، كل هذه على وزن اسم الفعل، لكن تستعمل استعمال الصفات المشبهات. أقول فلان منطلق اللسان، فلان مستقيم المنهج، فلان معتدل الفكري، تمام، بلدنا معتدل الحرارة، هكذا، يعني صفة ملازمة. فانتبه، هي لا تصاغ إلا من ثلاثي اللازم، وكما قلنا وإن وجدتها وإن وجدت صفة مشبهة من غير ثلاثي فاعلم أنها على زنة ماذا؟ على زنة اسم الفاعل، وليست على وزن صفة المشبهة أصالة. طيب، قال من ثلاثي اللازم، يعني قولنا من ثلاثي يخرج غير الثلاثي، قولنا لازم يخرج المتعد. الثلاثي المتعدي كضرب وعلم لا تصاغ منه صفة مشبهة سواء كان على فعل أو فعل. الثلاثي المتعد كضرب وفهم وشرب لا تصاغ منه صفة مشبهة. أنتم معي؟ هي لا تصاغ إلا من الثلاثي اللازم، والثلاثي اللازم إما فعل الذي لا يكون إلا لازما، وإما فعل في بعض الأحوال. قد يكون فعل متعدي كفهم، لكن قد يكون لازما كحزن وفرح وغضب، فمن هذا تصاب الصفات المشبهة. واضح الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. ثم ايضا زياده على ذلك يقولون لا تصاب الا من ثلاثي لازم على فعل او فعل، يعني لا تصاب الا من ثلاثي لازم اما على فعل كجمل واما على فعل كحزن وغضب، لكن من الثلاثي الذي على فعل لا تصاغ ولو كان لازما كذهب. من الثلاثي الذي على فعل لا تصاغ الصفة ولو كان لازما كذهب، حتى ولو كان لازما. إذا تحديدا تصاغ من الثلاثي اللازم الذي على فاعل أو فعل. واضح الكلام؟ لذلك قال وصوغها من لازم. طيب، على ما تدل؟ عفوا، زمنها على أي زمن تدل؟ رأينا أن اسم الفاعل قد يدل على الماضي فلا يعمل إلا إذا كان بأل، وقد يدل على الحال أو الاستقبال فيعمل سواء كان بأل أو بدون أل، إن دل على الحال أو الاستقبال عمل بأل أو بدون أل، وإن دل على الماضي لم يعمل إلا إذا كان بأل. فاسم الفاعل يقع في الأزمان الثلاثة، يدل على الأزمان الثلاثة، قد يدل على الماضي أو على الحال أو على المستقبل. طيب، والصفة؟ هذا من وجوه الاختلاف بينها وبين اسم الفاعل. كما قلنا الصفة تتفق مع اسم الفاعل وتختلف معه، فمن وجوه الاختلاف أنها تدل على زمن الحال، لا تدل على الماضي ولا على المستقبل، وإنما هي حكم على الحال، بيان الاتصاف الموصوف بالصفة في الحال. أنا جوعان، أي الآن، ليس المقصود سأكون، أنتم معي، وليس المقصود كنت، ما يخالي أنا جوعان إلى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ نعم. لذلك قال من لازم لحاضر، للدلالة على الحاضر، للدلالة على الحال. ثم مثل بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر. هو لم يمثل بهذين المثالين عبثا، مثل بهما ليبين فارقا بين الصفة واسم الفاعل. نحن قلنا هناك اتفاقات وافتراقات، من وجوه الاتفاق بين الصفة واسم الفاعل الاتفاق في أصل الدلالة، الدلالة على الحدث وصاحبه. أنتم معي إخواني؟ لكن هناك وجوه للاختلاف كثير، من وجوه الاختلاف أنها تدل على الثبوت وهو يدل على الحدوث، من وجوه الاختلاف أنها لا تصاغ إلا من اللازم كما رأينا، وهو يصاغ من المتعدي ومن اللازم، تمام؟ من وجوه الاختلاف أيضا يقولون اسم الفاعل لا بد أن يجري على حركات المضارع وسكناته، هذا مرة منه، اسم الفاعل لا بد أن يكون موازنا للمضارع في حركاته وسكناته، وأما الصفة المشبهة فالغالب فيها الاختلاف، تعال إلى جميل ويجمل، الصفة جميل والمضارع يجمل، جميل يجمل، جميل يجب، في جميل حركة ثم حركة، في يجب حركة ثم سكون. فالغالب فيها، الغالب فيها أنها تخالف المضارع في حركاته وتوافقه قليلا، ولا توافقه إلا إذا كانت على زنة اسم الفاعل، كطاهر ويطهر، كمنطلق وينطلق. فالأصل فيها المخالفة لاسم الفاعل في الحركات والسكنات، ولا توافقه إلا إذا كانت على زنة اسم الفاعل الذي هو أصلا يوافق. أنتم معي إخواني؟ فمثلا بقوله طاهر ليبين أن منها ما يوافق المضارع في الحركات والسكنات، فطاهر يوافق يطول. ومثل بجميل ليبين أن منها ما لا يوافق وهو الغالب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. تعال إلى الشرح. قال رحمه الله: يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعدد. تقول زيد قاتل أبي بكر. عندكم فلا تقول، عندكم تقول أم فلا تقول؟ يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعدد. فلا تقول زيد قاتل أبي بكر، تريد قاتل أبوه بكر على أنها صفة مشبهة يعني له، بل لا تصاغ إلا من فعل اللازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال، نعم زمنها. وهذا وهو المراد بقوله لحاضر. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، لا تستعمل مع الماضي ولا تستعمل إذا كنت تقصد المستقبل، لا الحال. قال ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر. وانتبه معي، نحن قلنا هي لا تصاغ إلا من الثلاثي، فإن صيغت من غير ثلاثي فاعلم أنها على زنة اسم الفاعل. أنتم معي؟ صحيح ولا جميل؟ فيمكن أن نقول هي تصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي قليلا. فإذا صيغت من غير الثلاثي وجب أن تكون موازنة للمضارع في الحركات والسكنات، لأنها إذا صيغت من غير ثلاثي فهي على زنة اسم الفاعل، واسم الفاعل لابد أن يكون موافقا في الحركات والسكنات كمنطلق ومعتدل ومستقيم. فنقول إذا موجود هذا موجود أنا أشرحه كتقديم وهو سيأتي. فإن كانت الصفة مصوغة من فعل زاد على ثلاثة فاعلم أنها موازنة لاسم الفاعل، موازنة للمضارع، لأنها لا تصاغ مما زاد على ثلاثة إلا إذا كانت على زنة اسم الفاعل. وأما إن كانت من فعل ثلاثي فقد تكون غير موازنة، وهذا الغالب كجميل وحسن، وقد تكون موازنة وذلك إذا كانت أيضا على زنة اسم ماذا؟ اسم الفاعل. فيمكن أن نقول هي لا توازن المضارعة في الحركات والسكنات إلا إذا كانت على زنة اسم الفاعل، سواء كانت من فعل ثلاثي أو من فعل زاد على ثلاثة. واضح هذا الكلام؟ قال هنا ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارعة نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيه، هذا قليل، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب. وإن كانت من غير ثلاثي واجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان، ومن غير ثلاثي لابد أن تكون على زنة اسم الفاعل وهو دائما موازن للمضارع. طيب قال بعد عملها، ما عملها وما شرط عملها معنا؟ قال وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد. انتبه، نحن سميناها في البداية الصفة المشبهة باسم الفاعل، نزيد التسمية شيئا، الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى لواحد في المعنى والعمل، هذا اسمها الكامل. الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى لواحد في المعنى والعمل. انتم معي؟ قولنا المشبهة باسم الفاعل في المعنى مفهوم في الدلالة يعني. طيب ماذا تقصد بالمشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد في العمل؟ انتبه. اسم الفاعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا بحسب فعله. فجالس من جلس لازم، وضارب من ضرب متعد. واسم الفاعل المتعدي قد يكون متعديا لواحد وقد يكون متعديا لاثنين بحسب فعله. فضارب يتعدى لواحد، ومعطل يتعدى الى اثنين، وهكذا. فهم يقولون الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد. طيب هو ألم يقل قبل قليل هي تصاغ من لازم؟ هو قبل قليل قال تصاغ من فعل اللازم، وهل اللازم ما يؤخذ منه يكون متعديا؟ ما يؤخذ من اللازم يكون ماذا؟ لازم المفروض يعني. قالوا نعم، لكن هذه خرجت عن هذا، وهذا من العجائب، والعجائب مجمدة لا تتعجب يعني. هي تؤخذ من فعل اللازم لكن تعمل عمل المتعدي. كيف؟ ورد في لغة العرب معمول الصفة، المعمول حسن وجهه، جميل صوته. المعمول وجهه أو صوته لك فيه ثلاثة أوجه، وسيأتي الحديث عنها لكن أذكرها لا بأس حتى نخلو منها. لك رفعه وجره ونصبه، المعمول لك رفعه حسن وجهه، ولك جره حسن الوجه ويجوز حسن وجهه على الإضافة إلى الضمير، سيأتي هذا الآن إن شاء الله. فلك الرفع على الفاعلي والجر على الإضافة حسن الوجه، ولك النصب. وفي حال النصب قد ينصب معرفا وقد ينصب منكرا. قد أقول حسن وجهه أو حسن الوجه، هنا نصب وهو معرفة. وقد ينصب نكرة حسن وجها. أنتم معي؟ كل هذا ورد في اللغة ليس من عندي. ورد الرفع على الفاعلية والجر على الإضافة، والنصب مع التعريف ومع التنكيد حسن وجهه، حسن الوجه هذا نصب مع التعريف بألا أو بالإضافة، وحسن وجها هذا نصب مع التنكيد. ففي حالة النصب مع التنكيد تمييز، يعرب تمييزا. وفي حالة النصب مع التعريف قالوا يعرب شبه مفعول به. شبه ماذا؟ يشبه المفعول، وإلا فما هو؟ هذا الاسم المنصوب المعرف بعد الصفة المشبهة التي هي من فعل اللازم. ماذا يقال؟ المنصوبات 14، ماذا يكون منها؟ هل يكون مفعولا؟ لا نستطيع أن نقول مفعول صراحة لأنها من فعل اللازم. أنتم معي؟ طيب هو مفعول مطلق؟ لا. معه؟ لا. مفعول فيه؟ لا. لأجله؟ لا. حال تمييز تحلى تمييز هنا خلاف. الكوفيون قالوا يصلح تمييز لأن التمييز في مذهبهم يكون نكرة ويكون معرفة، لكن البصريون رفضوا هذا، قالوا لا، لا يكون تمييزا لأنه نكرة. إذا التمييز عند البصير لا يصلح. ماذا يبقى؟ مستثنى لا يوجد، منادى لا، خلاص. إذا ماذا يكون؟ هو يشبه المفعول به، فيه شبه من ماذا؟ من المفعول، فكأنه مفعول، كأنه بمنزلة المفعول. لذلك قال انظروا ورد نصب ما يشبه المفعول بعدها. إذا كأنها تشبه الفعل ماذا؟ المتعد. كأنها تشبه مع أنها في الحقيقة مصوبة من فعل اللازم، لكن يعني كأن العرب عاملوها معاملة المتعد. أنتم معي إخواني؟ لذلك نقول الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لمفعول واحد هي تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد، لأن هي لا يأتي بعدها إلا معمول. لا نقول تشبه اسم الفاعل المتعدي لمفعولين، وأين الثاني؟ هي بعدها معمول واحد، وهذا المعمول في حال نصبه يشبه المفعول به. واضح هذا الكلام؟ واضح يا اخوانا ولا بصدق؟ جميل الحمد لله. تمام. لذلك قال وعمل اسم فاعل معدبة لها على الحد الذي قد حد. نعم، هي تعمل عمل اسم فاعل معدبة لكن بنفس طريقته. إن كانت بأن عملت، وإن كانت بدون أن لم تعمل إلا بشرط الاعتماد كمثل اسم الفاعل. ألم نقل هذا فيه؟ فانتبه معي بنفس التفصيل. على قال على الحد الذي قد حد، على الضابط الذي قد وضع. إن كانت بأن عملت كما لو كان هو بأن، وإن كانت بدون أن لم تعمل إلا بشرط أن تعتمد. طب ولماذا لم تذكر الزمن يا أستاذ؟ ونحن قلنا قبل قليل هي تدل على الحال دائما، أليس كذلك؟ فلا نحتاج أن نقول بشرط أن تدل على الحال أو الاستقبال، هي لا تدل إلا على الحال، فلا لا نحتاج أن نذكر الزمن. حتى ابن عقيل لم يذكر، سيذكر شرط الاعتماد فقط، لأن هذا لأن شرط الزمن كأنه ثابت فيه لا يفارقها، هي دائما تدل على الحال. تمام يا اخوان؟ تمام. طيب قال اي يثبت لهذه الصفه عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب. اسم الفاعل المتعدي يرفع فاعل وينصب مفعول، هي ترفع فاعل وتنصب شبه مفعول. انتم معي؟ هي مثل تقريبا. قال نحو زيد حسن الوجه. وانتبه معي هنا فائده ذكرها ابن عقيل وابن هشام ذكرها ايضا. المعمول قلنا فيه ثلاث، له ثلاثه احوال: الرفع والنصب والجر. في حاله الرفع هو الفاعل، اذا قيل حسن وجهه فوجه فاعل. لكن في حاله الجر والنصب قال ابن هشام وفاعل الصفه ضمير مستتر. اذا قلت حسن الوجه او حسن الوجه او حسن وجها ففاعل الصفة ضمير ماذا؟ مستتر. حسن الوجه هو أيمن، أي صاحب الصفة زيد يعني ماذا؟ زيد حسن وجها هو، أي حسن هو، أي زيد وجها إلى آخره. تمام؟ قال هنا نحو زيد حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بطالب فعمل عمله. تمام يا اخوان؟ قال واشار بقوله على الحد الذي قد حد الى ان الصفه المشبهه تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل. على الحد اي على الضابط الطريقه، وهو انه لا بد من اعتمادها كما انه لا بد من اعتماده. ولم يتكلم على الزمن. الزمن هي دائما الحد، فلا حاجة أن يقول بشرط الحال، هي مفهوم دائما للحال. نعم. طيب مسألة أخرى وهي من وجوه الاختلاف. لو تذكر نحن إلى الآن ذكرنا ثلاثة أوجه من وجوه الاختلاف ووجهين من وجوه الاتفاق. من وجوه الاتفاق الاتفاق في الدلالة على الحالة صاحبه، والاتفاق في العمل، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا كما انه يرفع فاعلا وينصب مفعولا. وذكرنا من وجوه الاختلاف ثلاثه اوجه تدل على ثبوت الصفه تخالف غالبا المضارع في الحركات والسكنات وتوافقه قليلا. ذكرنا شيء اخر. الزمن. نعم، اسم الفاعل يدل على الماضي وقد يدل على الماضي او الحال والمستقبل، وهي لا تدل الا على الحال. من وجوه الاختلاف كذلك انتبه. اسم الفاعل بعده معمول والصفة بعدها معمول. معمول اسم الفاعل مفعوله إذا نصب اسم الفاعل مفعولا زيد ضارب سعيدا، زيد حافظ القرآن. مفعول اسم الفاعل يجوز أن يتقدم على اسم الفاعل ولا حرج، أقول زيد سعيدا ضارب، زيد القرآن حافظه، لا مشكلة. أنتم معي؟ لا مشكلة. معمول اسم الفاعل قد يتقدم على اسم الفاعل لا بأس، لكن معمول صفة لا. لا، أقول زيد حسن الوجه، لا يجوز أن نقول زيد الوجه حسن، لا يجوز هذا. أنتم معي يا إخوان؟ هذا من وجود اختلاف. معمول اسم الفاعل يتقدم على اسم الفاعل ولا بأس، وأما معمول الصفة فلا يجوز تقديمه عليها. لما؟ سبب واضح، اسم الفاعل أقوى منها في العمل، فيعمل سواء تقدم المعمول عليه أو تأخر. وأما هي فهي فرع في العمل عنه. اسم الفاعل فرع عن الفعل مباشرة، أخذ من المصدر مباشرة. وأما الصفة فهي فرع عن فرع. نحن ألم نقل هي تشبه اسم الفاعل؟ فهي ما عملت إلا لمشابهتها لاسم ماذا؟ الفاعل. لا نقول عملت لمشابهتها للفعل، هي تشبه الفعل اللازم. أنتم معي؟ وهي تعمل عمل المتعد. إذا هل عملت عمل الفعل؟ لم تعمل عمل الفعل، إنما عملت عمل اسم الفاعل المتعد. فابن هشام ذكر العلة في القطر، قال لأن اسم الفاعل فرع عن الأصل، وأما الصفة فهو أقوى، وأما الصفة المشبهة فهي فرع عن فرع. يعني هو أقوى منها، عنده قوة أن يعمل في المعمول سواء تقدم المعمول أو تأخر. وأما هي فضعيفة، حتى هو مذكر وهي مؤنث، والرجال قوامون على النساء، أليس كذلك؟ نعم. فهذا من وجوه الاختلاف، معموله يتقدم ومعمولها لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التقديم. لذلك قال هنا وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. ففي الشطر الأول أشار إلى ما ذكرنا، وسبق ما تعمل فيه مجتنب. يجتنب سبق ما تعمل فيه، يجتنب سبق معمولها. ابتعد عن هذا، لا تفعله، لا تقترب منه، لا يجوز أن تجعل معمولها سابقا عليها. واضح؟ هذا الافتراق الرابع. عندنا فرق خامس في الشطر الثاني، قال وكونه ذا سببية وجب. نعم، من وجوه الاختلاف، الوجه الخامس من وجوه الاختلاف بين الصفة واسم الفاعل، قالوا معمول الصفة يجب أن يكون معمولا سببيا، وأما معمول اسم الفاعل فقد يكون سببيا وقد يكون أجنبيا. ما معنى هذا؟ معي؟ يقولون معمول الصفة يجب أن يكون سببيا، وأما معمول اسم الفاعل فيجوز أن يكون سببيا ويجوز أن يكون أجنبيا. ما معنى هذا؟ المعمول السببي، اسمع، المعمول السببي هو الذي يتصل برابط يربطه بصاحب الصفة، والمعمول الأجنبي هو الذي لا رابط فيه يربطه بصاحب الصفة. كلام مبهم، المثال واضح، انتبه معي. أقول زيد حسن وجهه، زيد ضارب أباه، هذا أو صديقه أحسن. نعم، أقرأ القلب. زيد ضارب سعيد، زيد حافظ القرآن. انظر هنا وانظر هنا، هذا اسم فاعل، هنا معموله صديقه، هذا المعمول فيه ضمير يعود إلى صاحب الصفة أم لا؟ يعود إلى زيد. طب هنا زيد ضارب سعيد، هل هنا ضمير يعود إلى زيد؟ هنا الضمير يعود إلى زيد؟ لا. فمعمول اسم الفاعل هذا اسمه سببي وهذا اسمه أجنبي. معمول اسم الفاعل قد يكون سببيا، أي يتصل بضمير يعود إلى صاحب الصفة، وقد يكون أجنبيا بدون ضمير يربطه بصاحب ماذا؟ بصاحب الصفة، أجنبي بعيد عنه. وأما معمول الصفة فلا بد أن يكون سببيا، هذا شيء واجب، لا بد أن يتصل بضمير يعود إلى صاحب ماذا؟ الصفة، لا بد. لا يجوز أن أقول زيد حسن سعيدا مثلا، أنتم معي؟ لا يجوز، لا يجوز أن أقول زيد حسن سعيد، مفهوم يا إخواني؟ طيب هنا إشكال، أنت قلت معمول الصفة، أنت قلت يا أستاذ معمول الصفة يجب أن يكون سببيا، يعني لابد أن يتصل بضمير، بضمير يا يعود لا أقول بضمير الآن، يعني أنا أقول لابد أن يتصل برابط يربطه بصاحب ماذا؟ بصاحب الصفة، بصاحب الصفة. تمام يا إخوان؟ فانتبه معي هنا. نعم، في زيد حسن وجهه يوجد ضمير، يوجد رابط. طب إذا قيل زيد حسن وجها، أليس هذا يشبه ضارب سعيدا؟ لا رابط في وجهه، صحيح أم لا؟ وإذا قيل أيضا زيد حسن الوجه، الوجه أو جميل الصوت، فلا ضمير كذلك. ابن هشام في القطر رحمه الله قال: معمول الصفة المشبهة دي لابد أن يشتمل على رابط يربطه بصاحب الصفة، لابد أن يكون سببيا. معمول الصفة المشبهة يجب أن يكون سببيا. قال: ومعنى ذلك أن يشتمل على رابط يربطه بصاحب الصفة، وهذا الرابط واحد من ثلاثة. اسمع للكلام حتى تجد إجابة لهذه الأسئلة. أين الرابط إذا قيل وجه أو إذا قيل الوجه؟ قال: معمول الصفة المشبهة يجب أن يكون سببيا، أي يربطه بصاحب الصفة رابط، وهذا الرابط شيء من ثلاثة: أولاً الضمير الملفوظ كزيد حسن وجهه، ثانياً الضمير المقدر. الضمير ماذا؟ المقدر، وهذا في حال التمييز. إذا قيل زيد حسن وجهاً فهذا الوجه لمن؟ أليس لزيد؟ صحيح أم لا؟ فتشعر أن هناك ضميراً تقديره منه، أي زيد حسن وجهاً منه، هذا الوجه من من؟ من زيد يعني، ليس وجها ولا ندري لماذا هذا الوجه، صحيح أم لا؟ لكن ليس كزيد ضريب سعيدا، ولا ندري سعيدا هذا من هو بالنسبة لزيد، صحيح أم لا؟ ندري علاقته به أجنبي. فالرابط الأول الضمير الملفوظ، الرابط الثاني الضمير المقدر، وهذا في حال التمييز. الرابط الثالث ما يقوم مقام الضمير وهو الألف واللام. إذا قيل زيد حسن الوجه، فنعم لا يوجد ضمير، لكن يوجد ألف لام، والألف واللام بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الضمير كالضمير. حسن الوجه، أي الوجه الذي له، الوجه المعروف. وأيضا نعم الألف واللام تأتي في منزلة الضمير، والضمير يأتي في مكانه. أقول اشتريت كتابا فقرأته، أو فقرأت الكتابة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فإذا قيل الكتاب يعني، فالألف واللام تجعل الاسم كما لو كان معه ضمير، خلاص؟ فلذلك قال ما يقوم مقام الضمير وهو أن. نعم، هذا الاختلاف الخامس. قال: وكونه ذا سببية وجب، كون المعمول سببيا هذا أمر واجب مع صفة ماذا؟ المشبه. قال ابن عقيل: لما كانت الصفة المشبهة فرعا، لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل، قصرت عنه يعني ليست في منزلته، عجزت عنه، يعني كانت أضعف منه، ليست في منزلته في القوة، فقصرت عنه يعني ضعفت ضعيفة، قصرت عنه أي ضعفت عنه، فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل، فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل. مر بنا هذا في اسم الفاعل. فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب. هذا الاختلاف في الشطر الأول. قال بعده: ولم تعمل إلا في سببي، نحو زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا، واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي. تمام، نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا. واضح؟ ماذا يبقى لنا؟ يبقى أحوال المعمول التي أشرنا إليها قبل قليل، وقلنا يرفع أو ينصب أو يخفض على الإضافة. لا مسؤولين ما تمام. قال: استمع، وهذا الموضوع يحتاج إلى انتباه. ما نحن قلنا الاتفاق في الدلالة، وذكرنا شيء آخر. اتفاق في العمل. وهناك اتفاق آخر قال ابن هشام في القطر، قال تتفق مع اسم الفاعل في التصريف فتؤنث وتثنى وتجمع كاسم الفاعل بالضبط، هو يؤنث ويثنى ويجمع، هذا اتفاق أيضا في التصرف، فيقال ضارب وضاربة وضاربان وضاربات وضاربون. وفي صفة أيضا يقال حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، هكذا مثلا بالضبط. هذا من وجود اتفاق. نعم نعم، أقول جاء رجل حسن الوجه، وجاءت امرأة حسن الوجه، أم حسنة الوجه؟ حسنة. وجاء رجلان حسنا الوجه، وجاء رجال حسن الوجه، هكذا. فقال من وجود اتفاق أنها تؤنث وتثنى وتجمع كاسم الفاعل، فيقال ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، ويقال حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات. حسنات ضد سيئات، تمام؟ نعم، هذا من وجود الاتفاق. طيب ماذا قال في العمل؟ انتم معي؟ أيها الناس، ماذا قال في عملها؟ وفي أحوال في أحوال معمولها، عفوا، ماذا قال في أحوال معمولها؟ قال رحمه الله: فارفع بها وانصب وجر مع ال، ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا، ولا تجرر بها مع، ولا تجرر بها مع ألسما من الخلاء، ومن إضافة لتاليها، وما لم يخل فهو بالجواز مسما. نعم، مرة ثانية، قال فارفع بها وانصب وجر مع ال، ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا، ولا تجرر بها مع ألسما من، ولا تجرر بها مع ألسما من الخلاء، ومن إضافة لتاليها، وما لم يخل فهو بالجواز مسما. ما هذه الأبيات؟ انتبه. انتبهوا، الصفة المشبهة، الصفة المشبهة يا إخواني الفضلاء، انتبهوا معي، الصفة المشبهة إما أن تكون بأن، الحسن وجهه، انتبه ما ذكرنا كتاب سأطرق السبورة كما هي، تمام؟ الصفة المشبهة إما أن تكون بأن وإما أن تكون بدون أن، حسن وجهه، هي نفسها لها حالان، إما بأن وإما بدون ماذا؟ بدون ماذا؟ بدون أن، صحيح؟ طيب هذا الصفة، المعمول له ستة أحوال، ما شاء الله، معمولها له كم حال؟ ستة أحوال، هذا المعمول. الحال الأول أن يكون بأن، طبعا له ستة أحوال سواء كانت هي بأل أو بدون ماذا؟ أل، فاضرب ستة في اثنين 12 حالا، ثم اضرب 12 في ثلاثة رفع ونصب وجر، إذا كم؟ 36 حالا، أنتم معي؟ صحيح؟ فانتبه، هي نفسها اما بقال واما بدون قلب. انا قلت دائما افضل ان يكون هذا الموضوع في اول درس، في اول الدرس يعني، لكن لا باس، مكرى من اخاك لا بطل. نعم، فهي نفسها اما بقال واما بدون قلب. هو المعمول له ستة احوال، ستة مع هذا وستة مع هذا، إذن 12 حالا. الحالة الأولى أن يكون بأل، أن يكون المعمول بأل، هو نفسه في أل، كمثل يعني طبعا نمثل لهذا أو ذلك لا مشكلة. الحسن الوجه، أو حسن حسن الوجه. الحالة الأولى أن يكون المعمول نفسه بأن. دعك من إعراب الأن، بالنسبة لإعراب المعمول قد يرفع وقد نصب وقد يجر، فدعك من هنا. تمام، نركز الآن في الصفة هي بأن أو بدون أن، ثم الآن المعمول نفسه له ستة أحوال، إما أن يكون بأن كهذا، وإما أن يكون مضافا لما فيه أن، هو بأن هنا أو مضاف لما فيه أن. الحسن مثلا لون الثوب مثلا، نجعل الجميع على الرفع يعني، حتى رفع المعمول يعني، لأنه ثوب. الحسن وجهه، فالحسن عن الذي حسن والوجه ثاب. تمام، الصورة الثانية للمعمول أن يكون المعمول مضافا لما فيه ماذا؟ لما فيه الحسن لون الثوب، أو حسن لون الثوب. ما يا إخواني؟ أيها الناس، فالمعمول الحال الصورة أن يكون بأن، الثانية أن يكون مضافا لما فيه أن، الثالثة أن يكون مضافا لضمير الموصوف، أن يكون المعمول مضافا لضمير الموصوف، كمثل الحسن وجهه وحسن وجهه. تمام، الصورة الرابعة أن يكون مضافا إلى مضاف لضمير الموصوف، أن يكون المعمول نفسه ليس مضافا إلى الضمير بل هو مضاف إلى مضاف إلى الضمير، كمثل الحسن لون ثوبه وحسن لون ثوبه. مع إخواني، ففي الأولى هو بأن، في الثانية مضاف لما فيه أن، في الثالثة هو مضاف إلى الضمير، في الرابعة مضاف إلى مضاف إلى. جميل، جميل جدا جدا جدا. الحالة الخامسة أن يكون المعمول مضافا أو مجردا من أن دون الإضافة، كمثل هكذا الحسن لون ثوب وحسن لون ثوب، أو بدل حسن لا مشكلة، لون ثوب وحسن لون ثوب، أي يكون المعمول، المعمول طبعا كلمة لون، هو مجرد من أن وليس مجردا من ماذا؟ من الإضافة، يعني هو ليس في أن لكن مضاف، لكن ماذا؟ ماذا؟ مضاف. الحالة السادسة أن يكون مجردا من أن والإضافة معا كمثل الحسن وجها وحسن وجها، هذه مجرد من أن ليس في أن ليس الوجه، ومجرد من الإضافة ليس وجهه أو وجه زيد أو وجه فلان أو فلان. واضح الكلام؟ هذه ستة أحوال للمعمول لا يخرج عنها، وإن نزل يعني هذه ممكن قد تنزل، الحسن لون ثوب قد تنزل، يعني قد يكون مضاف إلى مضاف إلى مضاف لما في ماذا؟ إلى ما في أل، قد تنزل كمثل. وأيضا هذه المضاف إلى مضاف إلى ضمير موصوف الحسن لون ثوبه قد تنزل، قد يكون مضافا إلى مضاف إلى مضاف لضمير ماذا؟ لضمير الموصوف. على كل حال لا يخرج الأمر عن هذه الأحوال، تمام؟ انتبه، المعمول في هذه الأحوال لك رفعه ونصبه بإطلاق، رفع ونصب به بإطلاق، أنتم معي؟ الرفع والنصب بإطلاق، انصبه في أي صورة من الست، ارفعه على الفاعلية أو انصبه على التشبيه أو على التمييز حسب ما بينا بالإطلاق بدون تحديد. طب وجره؟ جره فيه تفصيل كالآتي: إذا كانت الصفة بدون أل حسن جاز جره بإطلاق. أنتم معي؟ رفعه ونصبه بإطلاق، أزح هذا عن رأسك، جره في تفصيل، هي لها حالات قد تكون بدون أل وقد تكون ب بأل. قالوا إن كان بدون أل جاز جره بإطلاق في أي صورة، حسن مثل حسن الوجه بدون أل، حسن الوجه، حسن لون الثوب، حسن وجهه، كله تحت كل هذا جائز، حسن لون ثوبه، حسن لون ثوب، هكذا حسن وجه حتى هنا، حسن وجه. فبالنسبة للجر إذا كانت الصفة بدون أل جاز جره بإطلاق. طب وإذا كانت بأل يمتنع جره في حالتين، في حالتين هذا كان محتاج أن لكن لا بأس، يعني ممكن بعد أن نصورها. إذا كانت الصفة بأل امتنع جر المعمول في حالتين، الحالة الأولى إذا كان هو مجرد من أل، الحالة الثانية إذا كان مضافا إلى مجرد من أل، في حالتين إذا كانت الصفة بأل الحسن لا يجوز جره إذا كان بدون أل، فلا يجوز أن تقول الحسن وجه مع الألف واللام هنا، وهذا بدون أل لا، الحسن وجه لا، هنا ممكن كما اتفقنا بدون أل، هي بدون أل جره لا بأس، لكن إذا كانت بأل يمتنع أمران، يمتنع الجر إذا كان مجردا من أل أو كان مضافا إلى مجرد من ماذا؟ من هنا أيضا، فهاتان الصورتان يمتنع فيهما جره. أنتم معي أخواني أم لا؟ وكذلك انتبه، ويلحق بهما أيضا. هذه استمع ويلحق بهما أيضا هذه وهذه انتبه. أيوة سلام. أنا قلت إذا كانت الصفة بأل امتنع جر في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المعمول مجردا من أل، ليس في أل، فتدخل هذه وهذه وهذه، هو هنا مضاف لكن في أل، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ تدخل هذه وهذه على الأقل. الثانية أن يكون مجردا من الإضافة لما فيه ماذا؟ أل، فتدخل هذه و وهذه، صحيح أم لا؟ والباقي يدخل هنا في أل، هنا مضاف لما فيه ماذا؟ لما فيه لا بأس. فهمت شيء؟ هذه أحوال. تعال إلى الكتاب قبل أن تنسى. نعم. نقرأ بسرعة. ها؟ نقرأ بسرعة قبل أن ننسى. نعم. قال فارفع بها، فارفع بها وانصب وجر، كل هذا جائز مع أل ودون أل. يعني لو نظرت، يعني حتى يعني تكون طريقتنا في ذلك موافقة لهذا. الرفع والنصب والجر جائز بإطلاق، أنتم معي؟ سواء كانت طبعا للمعمول، يعني سواء كانت الصفة بأل أو بدون أل، إلا في هذه الحالات الأربع. واضح هذا الكلام؟ وهذه الحالات الأربع مخصوصة بالصفة إذا كانت بدون أل، إذا كانت بأل عفوا، مخصوصة بما إذا كانت الصفة فيها أل لكن المعمول مجرد من أل أو مجرد من الإضافة لما في ماذا؟ لما فيها. وما دون ذلك كله جائز، جائز الرفع وجائز النصب وجائز حتى الجر. يعني أنا الطريقة الأولى ممكن أسهل، طريقة التفريغ في الرفع والنصب لا ممنوع، لا شيء ممنوع. يعني في الرفع والنصب الصفة بأل أو بدون أل، ارفع المعمول أو انصبه كما تريد، تمام؟ لكن في حالة الجر هناك ماذا؟ التفصيل. أنا أريد جر المعمول ماذا أفعل؟ قالوا إذا كانت الصفة بدون أل، بدون أل فلا شيء ممنوع تحت، بدون أل لا ممنوع، جر كما تشاء. لكن إن كانت بأل فلا يجوز الجر للمعمول إذا كان مجردا من أل أو مجردا من الإضافة لما فيه ماذا؟ هكذا فقط، فهذا أسهل، تمام؟ قال هنا فارفع بها، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل، يقصد مع أل يعني مع أل فيها هي، فيها هي، ودون أل يعني وهي بدون ماذا؟ بدون أل. مصحوب أل، قوله مصحوب أل يقصد المعمولة المصاحبة لأل. أنتم معي إخوان؟ أيها الناس، قوله مصحوب أل، ما الذي سيرفع وينصب الجر؟ المعمول، هذا المعمول طبعا ويجر بها بالصفة التي مع أل أو بدون ماذا؟ أو بدون أل. هذا الذي يرفع أو ينصب الجر هو ما هو المعمول المصاحب لأل، يدخل هذا وهذا، هنا هو مصاحب لأل، هنا هو مصاحب لمصاحب لي لأل، أو المضاف لي ضمير. أنتم معي إخواني؟ كما سئل. قال فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها، وما اتصل بها بها يعود إلى الصفة. قوله ما اتصل يعني وما جاء بعدها، المعمول متصل بها بالصفة مضافا أو مجردا. فالمعمول قد يكون بأل أو مضاف لما في أل، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخلون أم لا؟ أو على الأقل يمكن أن نقول المعمول في أل، قال هنا مصحوب أل. ثم الآن قال وما اتصل بها مضافا أو مجردا، مضافا كل هذا يدخل، كل هذه إضافة أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هنا إضافة لما فيه أل، هنا إضافة إلى ضمير، هنا إضافة إلى مضاف لضمير، فكل هذا يدخل في الإضافة. ثم قال أو مجردا، يدخل هنا إما مجرد من أل دون الإضافة أو مجرد من أل والإضافة، يدخل في عموم قولي مجردا. واضح هذا؟ إذا كلامه يشمل الأحوال الستة أم لا؟ يشمل المعمول إذا كان بأل، ويشمل المعمول إذا كان مضافا، ويشمل المعمول إذا كان مجردا، سواء مجردا من الأل فقط أو من أل والمضاف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب، قال مضافا أو مجردا. انظر إلى الممنوع. هو في البداية قال فارفع بها أنصب وجر، بإطلاق، لكن استثنى هنا في الجر الأحوال التي أخرجنا. قال ولا تجرر بها مع أل، يعني إذا كانت هي بأل سما من أل خلا. سما أي اسما، لغة في كلمة اسم. أي ولا تجرر بالصفة إذا كانت بأل سما من أل خلا، أي خلا من ماذا؟ من أل أو ها ومن إضافة لتاليها، يعني إما خلا من أل أو خلا من إضافة لتالي أل. يقصد هذه كلمة لون هنا معمول الصفة، صحيح؟ وهذا المعمول مضاف إلى خال من أل، يعني كلمة ثوب هنا مثلا الثوب، هنا المعمول مضاف إلى تالي أل، صحيح أم لا؟ المعمول مضاف إلى تالي أل، هذا يطلب أل. هنا المعمول مجرد من الإضافة إلى تالي أل، مجرد من الإضافة إلى تالي، لم يضف إلى شيء يتلو أل، لم يضف إلى شيء فيه أل. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا ولا تجر بها مع أل سما من أل خلا ومن إضافة لتاليها، ها يعود إلى أل، ومن إضافة لتالي أل لاسم يأتي بعد أل، لم يأتي هذا بعد أل. أنتم معي يا إخوان؟ لو نظرنا هنا المعمول هنا مضاف لتالي أل، لكن هنا المعمول مجرد من الإضافة لتالي، يعني ليس مضافا لتالي أل، هذا هو المقصود. واضح هذا؟ طيب، وفي غير ذلك، في غير المعمول المجرد من أل أو المجرد من الإضافة لتالي أل جو، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قال وما لم يخلو فهو بالجواز مسما، ما لم يخلو من أل يقصد هذا، وما لم يخلو من الإضافة لتالي أل يقصد هذا، فهو بالجواز ماذا؟ وسما، وسما أي عرف، لا بأس، جر لا مشكلة مع الرفع والنصب. واضح يا إخوان؟ إذا الاستثناء في أي شيء؟ في الجر فقط، وفيما إذا كانت الصفة بيد. واضح؟ الاستثناء الممنوع هو هذا، الممنوع فيه الجر هو هذه الحالات الصور الأربع. ولو نظرت الصفة فيها أل، والمعمول مجرد من أل ومجرد من الإضافة لما فيه، هكذا هذا هو الممنوع، ودون ذلك ارفع وانصب وجر لا مشكلة. الأمر مفهوم؟ بها يعود إلى الصفة، وقوله اتصل بها يعني جاء بعدها، مفهوم يعني اتصل بها يعني يأتي بعدها، مضافا أو مجردا يعني حالة كونية مضافا أو حالة كونية مجردا من أل دون الإضافة أو من أل والإضافة. تعال إلى شرح ابن عقيل. قال خلاص يا خماس فهمت شيء؟ عرفت؟ لو سكت لك هذا أحسن يعني. نعم. فلو قلت زيد حسن وجهه جائز، هذا الذي كنت تسأل عنه. أنا لما كنت أضيف كنت أقول حسن الوجه، فأحذف الضمير وآتي بألف واو، ولأن هذا معروف مشهور يعني لا تشعر بغرابته، حسن الوجه. لكن لو قلت لك حسن وجهه ستشعر بغرابة العبارة، تمام؟ ونحن كما قلنا الألف واللام بمنزلة الضمير، إذا قيل حسن الوجه فهذا يشبه حسن وجهه بالضبط. قال ابن عقيل الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ست. الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل، الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه، وبرجل حسن وجه غلامه، وجه بالرفع فعل. الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة، نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة، نحو الحسن وجها وحسن وجها وحسن وجها في بعض النسخ القديمة. فهذه 12 مسألة، 12 صورة مع أل وبدون أل. والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينئذ 36 صورة. تمام يا إخواني؟ نعم. قال: وإلى هذا أشار بقول هذه الصور كلها جمعها ابن مالك في الأبيات، في قوله: فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجرد. في هذا السطر، في هذا السطر جمع 36 صورة. فانظر إلى الإيجاز الذي فيه. صحيح؟ صحيح. نعم. قال: فيتحصل حينئذ 36 صورة. وإلى هذا أشار بقوله: فارفع بها، أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل، أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن، ودون أل، أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن، مصحوب أل، أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه، وما اتصل بها، بها أي بالصفة، مضافة أو مجردة، أي والمعمول المتصل بها، أي بالصفة، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب. أربع صور تدخل في الإضافة، هذه الصور من أول الإضافة إلى أب. تمام، كل هذا يدخل في قوله مضاف. وأشار بقوله: ولا تجر بها مع أل إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها طبعا. وكل الممنوع في الجر، كل الممنوع في الجر، كله في الجر. قال: بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل. هذا إذا كانت الصفة بماذا؟ وأما بدون أل فلا منع. أربع مسائل. الأول: جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، ويقصد أن هذا خط الحسن وجهه، لأن المعمول وجهه ليس في أل وليس مضافا إلى تالي أل، أليس كذلك؟ المهم لو نظرت لن تجد أل، لن تجد أل في المعمول يعني، ولا فيما يضاف إليه المعمول، هذا هو المطلوب، واضح؟ لو نظرت ستجد هذه الأحوال. هذه الأولى التي ذكرها الأولى لا يجوز فيها الجر الحسن وجهه، هذا لا يجوز. الثانية: جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف الحسن وجه غلامه، هذه الثانية الممنوعة أيضا. تمام؟ كالثانية هنا. الثالثة: جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أبي، هذه ممنوعة أيضا. قال: الرابعة: جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه، هذه أيضا ممنوعة، وهي الأخيرة حتى بنفس الترتيب. تمام يا إخوان؟ قال: فمعنى كلامه: ولا تجر بها، أي بالصفة المشبهة، إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافات لما فيه أل، وذلك كالمسائل الأربعة. تمام؟ قال بعد: وما لم يخلو من ذلك، لم يخلو من أل أو لم يخلو من الإضافات لتالي أل، فجره جائز مع جواز رفعه ونصب، فالرفع والنصب جائزان بإطلاق. قال: وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجهي والحسن وجه الأب، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. بدون أل افعل ما تريد، بأل في الرفع والنصب لا بأس، في الجر قف. عندنا أربعة أحوال، أربع صور لا يجوز فيها الجر. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكتفي ونكمل غدا إن شاء الله.